وإكمالا لهذه القاعدة تكلم ابن القيم أيضا عن اسم الظاهر والباطن وتعلق العبودية بهذين الاسمين. فإن اسم الله الظاهر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالعبد إذا استشعر وتحقق بقلبه علو الله المطلق، علو على كل شيء بذاته سبحانه وتعالى، وأنه ليس فوقه شيء، وأنه قاهر فوق عباده، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، عند ذلك ماذا يؤثر هذا على العبودية؟ يقول ابن القيم: يصير قلبه يقصد هذا الرب ويعبده ويتوجه إليه، بخلاف الشخص الذي لا يعلم أن له ربا، وإذا علم لا يعلم، لا يثبت أنه رب ظاهر ليس فوقه شيء. فاسم الله الظاهر من آثاره أنه يجمع القلب على المعبود سبحانه وتعالى، ويجعل أمام الإنسان ربا يقصده، وصمدا يصمد إليه، وإلها ينزل فيه حاجاته ويتعبد له ويتذلل له تقربا، ويرى أن لهذا الرب من الحقوق الواجبة أكثر مما يفعل هو العبد. فهذا آثار اسم الظاهر على عبودية الإنسان. بل أيضا من آثار اسم الله الظاهر أنه يجعل العبد يهرب إليه، لأن العبد لمن يهرب؟ يهرب للظاهر الذي ليس فوقه شيء، فيهرب إليه ويفر إليه في كل لحظة في كل وقت. ويرى هذا القلب العابد إذا استشعر اسم الظاهر يرى أن ليس له غنى عن هذا الظاهر سبحانه وتعالى، وأنه لا يستطيع أن يعتمد على حوله ولا على قوته ولا بمثقال ذرة إلا أن يعينه هذا الظاهر سبحانه وتعالى. هذا ظهور الله، ظهور مطلق. وكذلك أيضا اسم الله الباطن الذي ليس له، الذي ليس دونه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على معرفة الله وإحاطته سبحانه وتعالى وعلمه وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبع والأراضين في يده كخردلة في يد العبد، كما جاء عن ابن عباس، وأنه مع علوه هو أقرب للعبد من كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى محيط بهذا الشيء أكثر من إحاطة الشيء بنفسه، وأن كل شيء بقبضة الله. فأصبحت هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، هي أركان العلم والمعرفة التي تقوم عليها عبودية العبد. وحظ الإنسان من العبودية على قدر حظه من هذه الأسماء. ولهذا يقول ابن القيم: فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه، يعني أن يتضلع من علم هذه الأربعة أسماء، وأن يقرأ فيها، وأن يسمع فيها، وأن يقرأ شروح أهل العلم فيها، حتى يأتي بكل ما يستطيع من، وأن يتضرع إلى الله أن يفهمه هذه الأربعة، لأن عليها مدار العبودية. لأن هذه الأربعة إذا استحضرها الإنسان، الأول والآخر والظاهر والباطن، عرف العبد مكانه وعرف عبوديته كيف تكون وبماذا تكون وعلى ماذا تكون، وأن هذا الإله أول قبل كل شيء، وأن الأسباب كلها بيده، وأنه آخر بعد كل شيء، وأن كل شيء يفنى إلا هذا الآخر، وأنه ظاهر فوق كل شيء، قاهر لكل شيء، وأنه باطن محيط بكل شيء، عالم بكل شيء. فماذا بقي بعد ذلك؟ بقي أن يتوجه إليه ضرورة، أن العبد يتوجه لربه، لهذا الرب الذي له هذه الأسماء الأربعة، ضرورة وفاقة. اعرض مشاكلك الأسرية ومشاكلك المالية والوظيفية والحياتية والأبناء والحياة والأمور وعباداتك وعلمك وتعلمك وهمك في نشر دين الله وفي علو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اعرضها على هذه الأربعة أسماء حتى تتحقق لك العبودية. لأنه ما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده سبحانه وتعالى. هذا الإله، هذا هو الإله. إذا عرف الإنسان شيئا من صفات الله عرف أنه ضروري جدا أن يتعبد ويتذلل ويفتقر لهذا الإله، وأن يحبه وأن يجله وأن يهابه وأن يفر إليه وأن يرى أن فيه أمانه وعنده وعليه قيوميته. فقيوميته قيومية العبد لا تكون إلا بالله، يعني ما يستطيع أن يقوم لا على أغراضه ولا على أشيائه ولا على عباداته ولا على أعماله ولا على أحواله ولا على تصرفاته إلا بإعانة هذا المولى. وكل واحد من هذه الأسماء لابد أن يكون له أثر على سلوك الإنسان، على عبودية الإنسان، على حياة الإنسان، على تعبدات الإنسان، وإلا فإن العبد سيكون مقصرا في هذا الجانب. فمثلا لما يقرأ الإنسان كثيرا ويتعلم كثيرا عن اسم الله الأول وأنه قبل كل شيء وأنه سبق سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه الأسباب كلها وأن ذلك يقتضي ألا يلتفت إلى غير الله وألا يثق بغير الله وألا يتوكل وألا يعتمد إلا على الله وأنه سبحانه وتعالى هو الذي قدر أن تكون مسلما قبل أن تخلق وقبل أن توجد وقبل أن تكون وحينما كنت شيئا وحينما لم تكن شيئا مذكورا. ولهذا عليك أن تتضرع إلى هذا الذي ابتدأ النعمة من عنده بفضله عليك أن يتمها عليك وأن يهديك وأن يثبتك على هذا الإسلام وأن تقصر حبك وتقربك على هذا الذي تفضل عليك قبل وجودك وجاد عليك بالأسباب كلها وهيأها لك وأعانك عليها وثبتك عليها ثم نفع بها. هذا كله يقتضي أن تفرده بحبك وتوكلك واعتمادك وألوهيتك وسجودك وحلفك ونظرك وطلبك وفاقتك وفقرك وحاجاتك. وأثر اسم الله الآخر عليك أن تجعل الله هو وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراء الله. هذا اسم الله، آثار اسم الآخر عليك، كما قال الله وإن إلى ربك المنتهى، فهو منتهاك، أين تذهب، أين تريد، لمن تقصد، بالأخير ليس لك إلا هذا الإله، ولهذا وحده. وآثار اسم الله الباطن، إذا شهدت بقلبك إحاطته سبحانه وتعالى بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وظهور السرائر له وأنه لا شيء بينه وبين هذه السرائر، هذا كله يقتضي أن تفرده وأن تخلص في عبوديتك لأنه مطلع على هذا الباطن. لماذا جعلت معه شريكا؟ لماذا كنت تطلب رياء أو سمعة؟ لماذا كنت ترجو غيره؟ فالإيمان باسم الله الباطن يطرد هذه الأشياء عن القلب فيصبح الله هو مطلوبك فقط، لا تفرح إلا بفرح الله ولا تريد مدحا إلا ما أن يمدحك الله وأن يثني عليك بالملأ الأعلى وأن يذكرك الله. وكذلك قضية الخوف، ألا تخاف إلا جنابه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم هذه الأسماء الأربعة جماع العبودية، يقوم عليها جماع العبودية. هذه الأسماء يا إخوة لا تورث الإنسان انعزالا وانقطاعا، هذه الأشياء تجعل الإنسان يسمو بهمته، جادا في حياته، بخيلا بأنفاسه، بخيلا حتى بمشاعره، ألا أصرفها إلا لله. خسارة أن أصرف فرحي وحبي وبغضي لغير الله، وخسارة أن أصرف همي واعتمادي وتوكلي ورجائي وخوفي لغير الله ما دام أنه صاحب هذه الأسماء الأربعة. بل من آمن بهذه الأسماء الأربعة يرى أن كل لحظة وكل نفس يصرف لغير الله هو خسارة على صاحبه. وأيضا ليس هذا فحسب، إنما من استحضر هذه الأسماء الأربعة يرى أن أعماله وعلمه إنما هي من فضل الله وأنه ليس له منها شيء، بل يستغفر الله من أعماله. ولهذا نحن نصلي ونستغفر الله، لأنها دلالة هذا الاستغفار على أن العبد شهد بقلبه أنه لا فضل لأحد إلا لمولاي الذي أعانني على هذه الصلاة، ومع ذلك أديت صلاة لا تليق بجلال مولاي فأنا أستغفر منها. وكما يستغفر الإنسان في حال عقب صلاته يستغفر في بقية الأعمال، ورد الاستغفار عقب الحج وكذلك بعد العلم وغير ذلك سحبا لموضوع الصلاة. وأيضا كذلك ذكر ابن القيم أن من فهم وعرف هذه الأسماء الأربعة أصبح حاله أن يكون في قلبه وجود الله العلمي وفي لسانه وجود الله اللفظي، يعني أصبح علمه في قلبه أصبح في قلبه يطالع ربه وعلى لسانه يذكر ربه، فأصبح ظاهره وباطنه قلبه وجوارحه كلها معلقة بالله، فيستولي هذا على فكره وعلى شعوره وعلى شهوده، وبالتالي أصبح يتعامل فقط على هذه على ضوء هذه الأسماء، فلا يعطي إلا لأن مولاه يحب العطاء، ويعفو لأن مولاه يحب العفو، وينتقم لأن مولاه يحب الانتقام، ويفعل لأن مولاه، فقلبه وفكره وأموره كلها قائمة على نظره لمولاه سبحانه وتعالى.